الضيوف بترجوك تسمعوا الغنية. والله مدام انا ما كنتش عامل حساب اني هغني الليلة. قولي له وحياتك، انت طبعا الك خاطر عني. حبك الغضبان تعمله قالوا لي لو يوم رجع لك حبك الغضبان تعمل له ايه؟ قلت قبله بفرحة الحرمان يا من الشمس طرحة ومن القمر ومن القمر فستان وأقول يا عين يا عين دوبي روحي أمل وحنان وحنان خليه يجرب خليه يجرب حلاوة مية العطشان يا ليل يا ليل يا حبيبي الصبر ده له آخر والشكوى تعبت مش قادر يا حبيبي الصبر ده له آخر والشكوى تعبت مش قادر دموعي جبت الهدف هاتك ودموعي جبت الهدف هاتك دموعي